منهج المحدثين في كتابة الحديث وأثر ذلك في ضبط السنة للأستاذ عدنان أبو سعد الدين، الطبعة الأولى سنة 1403 هجرية، سنة 1983، الناشر مكتبة الرشد بالرياض بالمملكة العربية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. الحمد لله الذي من على المسلمين بإنزال القرآن الكريم وتكفل بحفظه في الصدور والسطور إلى يوم الدين، وجعل من تتمة حفظه حفظ سنة سيد المرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أوكل الله إليه تبيان ما أراده من التنزيل الحكيم بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقام صلى الله عليه وسلم مبينا له بأقواله وأفعاله وتقريراته بأسلوب واضح مبين، والرضا عن الصحابة الذين تلقوا السنة المطهرة عن النبي الكريم فوعوها ونقلوها للمسلمين كما سمعوها خالصة من شوائب التحريف والتبديل، والرحمة والمغفرة للسلف الصالح الذين تناقلوا السنة المطهرة جيلا عن جيل ووضعوا لسلامة نقلها وروايتها قواعد وضوابط دقيقة لتخليصها من تحريف المبطلين. والجزاء الخير لمن خلف السلف من علماء المسلمين الذين تلقوا قواعد رواية السنة وضوابطها عن السلف فهذبوها ورتبوها وجمعوها في مصنفات مستقلة سميت فيما بعد بعلم مصطلح الحديث. عدنان أبو سعد الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول. لقد وصل إلينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جهود جبارة بذلها الأولون من الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح رحمهم الله، وكان لا بد لتلك الجهود من أن تكون نابعة من منهج إلهي عظيم يحضهم على الحفاظ على العلم. ولقد زاد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم الهمة التي استقوها من كتاب الله عز وجل في الحث على طلب العلم الذي كان عندهم بمثابة جوهرة ثمينة، وكانوا يرون أن من واجبهم المحافظة عليها بكل ما أوتوا من جهد، وما ذاك إلا ابتغاء مرضات الله عز وجل. ولذلك نرى ونسمع عن المشاق العظام التي تحملها أهل الحديث في ترحالهم وتنقلاتهم في سبيل طلب الحديث أو تبلغه، وسنرى تفصيل ذلك كله فيما يأتي. واحد، المنهج القرآني في الحفاظ على العلم. إن الله عز وجل قد جعل بين العلم والجهل فرقانا واضحا، وجعل بين العالم والجاهل ميزة كبرى، فقال في محكم تنزيله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولقد رفع القرآن الكريم من شأن العلم والعلماء، فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال أيضا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وإن أول آية نزلت في كتاب الله عز وجل هي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وإن القرآن الكريم هو دستور كل مسلم، فعندما يستمع إلى توجيهات الحق جل وعلا في حث عباده على العلم لا يسعه إلا الطاعة لله تبارك وتعالى والغرف من معين العلم الواسع الذي لا آخر له. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذا ومع أن القرآن الكريم قد تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولكن هذا لا يعني أن يركن الإنسان المسلم إلى الكسل والتواكل دون أن يأخذ بالأسباب لحفظ كتاب الله والغيرة عليه، وإن حفظ القرآن يعني حفظ مكانته وحفظ كلامه. أما عن حفظ مكانته فإنها تكون بامتثال الأدب والخشوع لدى تلاوته وفهم آياته فهما علميا عند سماعه، بمعنى أن لا يكون القرآن الكريم مناسبة للتبرك أو اصطناع الهيام أو الصراخ أثناء قراءته، أو لا نفكر بتلاوته إلا للمآتم أو الحفلات الرسمية، فإن القرآن الكريم لم ينزل لهذه الغاية أو لهذا الهدف، بل ليكون منهاجا ودستورا للشخصية المسلمة والمجتمع المسلم والدولة المسلمة. فجدير بنا نحن المسلمين أن نعمل على حفظ كتاب الله تعالى بتطبيق أوامره واجتناب نواهيه وتعظيمه وتبجيله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما عن حفظ كلامه فإن الله عز وجل قد رغبنا بذلك بقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بهذه الوسائل الترغيبية قد هيأ الله عز وجل أناسا يحفظون كتاب الله تعالى الذي يحوي أفكار الإسلام ومناهجه إلى قيام الساعة. 2- المنهج النبوي في الحفاظ على العلم. إن الذي يهمنا في هذا الصدد أن نعلم مقدار حث الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين على طلب العلم وموقفه من ذلك لما لهذه الشعيرة من فوائد عظيمة ولما له من أثر بعيد في حفظ السنة إلى جانب القرآن الكريم. ألف، فقد حض الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على طلب العلم وبين منزلة العلماء، فقال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. في الهامش أخرجه أحمد بسنده عن أبي هريرة في مسنده صفحة 180. حديث رقم 7193، الجزء 12. انتهى الهامش. وجعل طلب العلم الشرعي الذي يحتاج إليه كل مسلم ليقيم أمور دينه فريضة على كل مسلم، فقال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. في الهامش أخرجه ابن ماجه بسنده عن أنس سنن ابن ماجه صفحة 5 الجزء الأول. انتهى الهامش. وغيرها من الأحاديث التي تحض على طلب العلم، ولم يقتصر حضه على طلب العلم الشرعي من خلال القرآن والسنة، بل دعا إلى تعلم كل ما يعود على المسلمين بالخير. باء، وكما حض النبي صلى الله عليه وسلم على طلب العلم حض على تبليغه، فحدث الرسول صلى الله عليه وسلم في مواقف مختلفة، وكان يقول: ليبلغ الشاهد الغائب، رب مبلغ أوعى من سامع. في الهامش: أخرجه أحمد عن عبد الله بن مسعود في مسنده صفحة 96، حديث 4157، الجزء السادس. انتهى الهامش. ومن الناحية التطبيقية، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم طريقة من طرق الإعلام والتبليغ في ذلك العصر إلا استعملها في سبيل نشر الإسلام وتبليغه، فأرسل الرسل وطير الكتب ووجه الأمراء والقضاة، فكان خير مبلغ. جيم: وبين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم منزلة العلماء والمعلمين، فقال: العلماء ورثة الأنبياء. في الهامش: مجمع الزوائد صفحة 121، الجزء الأول. انتهى الهامش. وحث على احترام العلماء، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. في الهامش: مجمع الزوائد صفحة 127، الجزء الأول. انتهى الهامش. دال: وكما بين الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة العلماء، بين منزلة طلاب العلم وما لهم من أجر في طلبه، فقال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. في الهامش: مجمع الزوائد صفحة 123، الجزء الأول، ورجاله ثقات. انتهى الهامش. هاء: ولم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بالحض على طلب العلم وتبليغه، ولم يكتف أيضا ببيان منزلة العلماء، بل أوصى بطلاب العلم خيرا، ورغب في تعليمهم والإحسان إليهم. من هذا ما رواه أبو هارون العبدي قال: كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قلنا: وما وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيأتي بعدي قوم يسألونكم الحديث عني، فإذا جاءوكم فألطفوا بهم وحدثوهم. في الهامش: شرف أصحاب الحديث صفحة 72. انتهى الهامش. من هذا يتبين لنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على العلم والتعليم، وقد مارس الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بنفسه، وشجع على طلب العلم وأوصى بطلابه، وبين ما للمشاركين فيه من أجر، حتى بلغ التشجيع العلمي أوجه، وفتح باب العلم لجميع طلابه، ليس بينه وبينهم حاجز أو مانع. فهذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحفاظ على العلم وعلى السنة الشريفة. ويمكننا أن نلخص منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه في النقاط التالية: 1- التدرج في التعليم. لقد تدرج القرآن الكريم في انتزاع العقائد الفاسدة والعادات الضارة ومحاربة المنكرات التي كان عليها الناس في الجاهلية، وثبت للتدرج أيضا العقائد الصحيحة والعبادات والأحكام، ودعا إلى الآداب السامية والأخلاق الفاضلة، وشجع الذين التفوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم على الصبر والثبات. وفي هذا كله كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يبين القرآن ويفتي الناس ويفصل بين الخصوم ويقيم الحدود ويطبق تعاليم القرآن، وكل ذلك سنة. 2. ميادين التعليم. ففي أول عهد الدعوة كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اتخذ دار الأرقم للدعوة الإسلامية، فيلتف المسلمون الأوائل حول الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أصبح المسجد فيما بعد المكان المعهود للعلم والفتوى والقضاء. ولم يقتصر تبليغ النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على مكان محدود ولا على مناسبة معينة، بل كانت كل أوقاته صلى الله عليه وسلم في ميادين العلم والتعليم. 3. حسن التربية والتعليم. كان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مثال المربي المخلص والمعلم المرشد، فإذا ما أراد أن يعلم أصحابه بعض الآداب خاطبهم ألين الخطاب وأحبه إلى نفس المخاطب، فيقول مثلا: إنما أنا لكم مثل الوالد، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. في الهامش مسند الإمام أحمد صفحة 100 حديث 7362 الجزء الثالث انتهى الهامش. 4. التنويع والتغيير. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. في الهامش فتح الباري صفحة 172 173 الجزء الأول انتهى الهامش. فقد كان عليه الصلاة والسلام يخشى أن يمل أصحابه، فيتخولهم بالموعظة بين وقت وآخر، لأن الاستمرار في التعليم والتوجيه يدخل الملل إلى النفوس فتقل الفائدة. فمن الحكمة سلوك هذا السبيل في التعليم، وهو الطريق الذي تعتمده اليوم المؤسسات التربوية في مناهجها التعليمية، وهي خير طريقة لتثبيت ما يتلقاه الطالب من المعلومات. 5. التطبيق العملي. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من القرآن الكريم آيات معدودات، يبينها لهم فيتفهمون معناها ويتعلمون فقهها ويطبقونه على أنفسهم، ثم يحفظون غيرها. وفي هذا يقول أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل معا. في الهامش مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية صفحة 6 انتهى الهامش. وأكثر من هذا، فإن بعضهم كان يقيم عند الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلم أحكام الإسلام وعباداته، ثم يعود إلى أهله وقومه يعلمهم ويفقههم. من هذا ما أخرجه الإمام البخاري عن مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، وكان رفيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم لي أمكم أكبركم. في الهامش صحيح البخاري بحاشية السندي صفحة 52 الجزء الرابع انتهى الهامش. مثل هذه الأخبار تبين لنا جانبا عمليا من تطبيق أحكام الشريعة وتعاليمها. ومن المسلم به أنه إذا رافق العلم التطبيق العملي كان أجدى فائدة وأقوى رسوخا وأشد ثبوتا في النفوس. فما ظننا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يتلقون كل هذا بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام ويطبقونه؟ وما أجمل هذا التعليم وما أطيبه. إن مثل هذه الحوادث وما فيها من تعاليم وأحكام وآداب سيذكرها أصحابها ومن يسمع بها ما دامت فيهم نبضة عرق أو خفقة قلب. 6. مراعاة المستويات المختلفة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس على قدر عقولهم، فإن الكلام الذي لا يبلغ عقول السامعين ولا يفهمونه قد يكون فتنة لهم فيأتي بغير المقصود منه. لقد كان الرسول الكريم يخاطب حضوره بما يدركون، فيفهم البدوي الجافي بما يناسب جفاءه وقسوته، ويفهم الحضاري بما يلائم حياته وبيئته، كما أنه كان يراعي تفاوت المدارك وانتباه أصحابه وقدرهم الفطرية والمكتسبة. فتكفي منه الإشارة إلى الألمعي الذكي واللمحة العابرة إلى الحافظ المجيد. ومن ذلك ما رواه أبو هريرة قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل لك فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعة عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعة عرق. في الهامش صحيح مسلم صفحة 1137 من الحديثين 18 إلى 20 الجزء الثاني. والأورق الذي فيه سواد ليس بصاف، والمراد بالعرق هنا الأصل من النسب. انتهى الهامش. لقد كانت الوسيلة الوحيدة لإقناعه بصحة ما أنكره أن يقيس ذلك على ما اعتاده من حياته العملية وبيئته البدوية. 7 التيسير وعدم التشديد. سعى الرسول صلى الله عليه وسلم لنشر الإسلام وتبليغه سعيا حثيثا، وسلك في ذلك أسهل السبل وأبسطها، واجتهد في تعليم المسلمين أحكام دينهم بأيسر الطرق وأقربها إلى النفوس، فكان يتوخى التيسير في جميع أموره وينهى عن التشديد والتعقيد. يريد من المسلمين أن يأتوا الرخص كما يأتون العزائم، وكثيرا ما كان ينهى عن التنطع في العبادة والتشديد في الأحكام، ولا بعد في ذلك كله، فإنه ناطق بلسان الشريعة السمحة الميسرة، ويتجلى لنا هذا الجانب من منهجه في تتبع سيرته صلى الله عليه وسلم، ويظهر لنا مع هذا حلمه تارة وحبه لأمته تارة أخرى، وغضبه للحق حينا ونهيه عن التعقيد أحيانا. من هذا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: دخل أعرابي المسجد فصلى ركعتين، ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال: لقد تحجرت واسعا. ثم ما لبث أن بال في المسجد، فأسرع الناس إليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، أهريقوا عليه دلوا من ماء أو سجلا من ماء. في الهامش فتح الباري، صفحة 335 و336 الجزء الأول، انتهى الهامش. وكان يدعو إلى التيسير دائما، فعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. في الهامش مسند الإمام أحمد، صفحة 12، حديث 2136، انتهى الهامش. وعن أنس رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. في الهامش صحيح البخاري بحاشية السندي، صفحة 24، الجزء الأول، انتهى الهامش. 8 تعليم النساء. وكما اعتنى الرسول صلى الله عليه وسلم بتعليم الرجال، اعتنى بتعليم النساء، فقد جاءه نسوة فقلنا: يا رسول الله، ما نقدر عليك في مجلسك من الرجال، فواعدنا منك يوما نأتيك فيه. قال: موعدكن بيت فلان، وأتاهن في ذلك اليوم ولذلك الموعد، وعلمهن. في الهامش مسند الإمام أحمد، صفحة 85، حديث 7351، الجزء 13، انتهى الهامش. وكان النساء يسألن الرسول صلى الله عليه وسلم فيجيبهن عن أمور دينهن، ولم يكن ذلك صدفة أو نادرا، بل خصص لهن أوقاتا خاصة يجلسن فيها إليه، ويتلقين عنه تعاليم الإسلام ويفتيهن. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. في الهامش فتح الباري صفحة 239 الجزء الأول، انتهى الهامش. هكذا أقبل الرسول صلى الله عليه وسلم على تبليغ دعوته وعلى تعليم المسلمين بروحه الطيبة ونفسه السامية وصدره الرحب بمنهج تربوي صحيح، فتعلم الصحابة والمسلمون عامة أحكام الإسلام وتعاليمه وآدابه، ولم يكن بين الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلامه وبين المسلمين حاجب كالملوك والقياصرة، بل كان المسجد معهده يعلم فيه المسلمين الشريعة. من كل ما سبق يتبين لنا أن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم كان كفيلا بأن يحقق ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم من تعليم أصحابه وتربيتهم وتطبيق أحكام الشريعة، وكفيلا بأن يثبت تلك الأحكام والتعاليم في نفوسهم. 3. جهود المحدثين المنبثقة من هذين المنهجين في خدمة السنة. إن من يرجع إلى كتب السنن وتراجم الرواة يجد كثيرا من روايات بعض الصحابة عن بعض، وهذا دليل واضح على النشاط العلمي الذي كان بينهم، يتبادلون الأحاديث ويسمعون ويسمع منهم ويروون ويروى عنهم، كل هذا في سبيل معرفة الحق وحفظ السنة المطهرة. ولم يكتف الصحابة بدراسة الحديث فيما بينهم، بل حثوا على طلبه وحفظه، وحض التابعين على مجالسة أهل العلم والأخذ عنهم، ولم يتركوا وسيلة لذلك إلا أفادوا منها. من هذا ما روي عن عمر رضي الله عنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. في الهامش فتح الباري صفحة 175 الجزء الأول، انتهى الهامش. وقال أيضا: تعلموا الفرائض والسنة كما تتعلمون القرآن. في الهامش جامع بيان العلم وفضله صفحة 34 الجزء الثاني، انتهى الهامش. هكذا كان الصحابة الكرام يتواصون بحفظ الحديث ومذاكرته، ويحضون طلابهم على ذلك، ويحثونهم على تبليغ ما يسمعون منهم. وقد سار التابعون وأتباعهم على نهج الصحابة، فكانوا يوصون أولادهم وتلاميذهم بحفظ السنة وحضور مجالس العلم. فقد أوصى عروة بنيه بهذا كما أوصى طلابه، وكذلك كان علقمة وغيرهم. وإن التاريخ ليثبت لنا أخبارا كثيرة تثبت إقبال طلاب العلم المتفانين، وقد كانت المنافسة العلمية المحببة قائمة بين طلاب الحديث في ذلك العصر. فالعز لمن تمكن من حفظ أحاديث في باب كذا أو باب كذا، والمجد لمن أسرع إلى صحابي وأخذ عنه قبل وفاته، والمفلح لمن حظي بحب شيخه وتمكن من الانفراد به والكتابة عنه والقراءة لديه ثم العرض والتصحيح بين يديه. لكل هذا رأينا أصحاب الحديث يجدون في طلب العلم الشريف ويتبارون في تحصيله، ف فكثر طلاب العلم كثرة تثلج لها الصدور وتشرق بها النفوس، حتى إن أحد الصحابة كان يحدث الناس فيكثرون عليه فيصعد فوق بيت ويحدثهم. وفي عهد عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي كان المسجد الحرام يغص بطلاب العلم، حتى إن الخليفة أعجب بهم عندما زاره، فوجد فيه خلقا لا يحصون، يضم أبناء المسلمين وطلاب العلم، فسأل عن شيوخ هذه الحلقات، فكان فيهم عطاء وسعيد بن جبير وميمون بن مهران ومكحول ومجاهد وغيرهم، فحث أبناء قريش على طلب العلم والمحافظة عليه. في الهامش المحدث الفاصل صفحة 90 انتهى الهامش. وأكثر من هذا، فإن بعض الشيوخ يذهبون إلى طلابهم ويحدثونهم. من هذا ما يروى عن وكيع أنه كان يمضي في الحر وقت القيلولة إلى قوم سقائين يحدثهم ويقول: هؤلاء قوم لهم معاش لا يقدرون أن يأتوني، فيحدثهم بتواضع. في الهامش الجامعة لأخلاق الراوي وآداب السامع صفحة 36 انتهى الهامش. ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يحرصون على حضور مجالس الحديث ويحفظون ما يسمعونه ويذاكرونه. فعن أنس بن مالك قال: كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع الحديث منه، فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه. في الهامش الجامعة لأخلاق الراوي وآداب السامع صفحة 36 انتهى الهامش. وقد تطول مجالس المذاكرة من أول الليل حتى نداء الفجر. وقال سفيان: اجعلوا الحديث حديث أنفسكم وفكر قلوبكم تحفظوه. في الهامش تاريخ الإسلام للذهبي صفحة 148 الجزء الخامس انتهى الهامش. وكان بعضهم يتخذ التحديث بما سمع وسيلة إلى حفظه، فإذا لم يجد من يحدثه حدث بنيه أو خادمه. وكثيرا ما كانت تعقد مجالس المذاكرة وتقام المناظرات بين أصحاب الحديث لتعرف طرقه ويكشف عن القوي والضعيف منها. وهكذا فإن الحديث الشريف لقي عناية وحفظا واهتماما عظيما من أبناء ذلك العصر الذين تلقوا الحديث ونقلوه بأمانة وإخلاص إلى الجيل الذي تلاهم، ثم أدت الأجيال المتعاقبة هذه الأمانة حتى وصلت إلينا ثم في أمهات الكتب الصحيحة. ولقد سار المسلمون إلى بلدان الأرض ولم يسيروا وراء دنيا يصيبونها ولا خلف تجارة يربحون منها، وإنما انطلقوا ليحرروا الأمم من الظلم والطغيان وينشروا بين أبناء البلاد الجديدة تعاليم الإسلام ويأخذوا بأيديهم إلى جادة الصواب ويفتحوا عيونهم على نور الهداية والحق. وكان الصحابة يتفاوتون في العلم، ولم يكن عند كل واحد منهم جميع ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وشرعه. ولهذا بدأت الرحلات العلمية في سبيل جمع الأحاديث وتلقيها وكثرت الرحلات من التابعين وأتباعهم ليسمعوا ما فاتهم أو ليتأكدوا مما سمعوا. ولهذا نرى كثيرا من التابعين يقصدون الصحابة في أقاصي البلاد يسافرون الليالي والأيام في طلب حديث أو حديثين. ومما يروى في رحلة الصحابة ما حدث به عطاء بن رباح قال: خرج أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبق أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره وغير عقبة. فلما قدم إلى منزل مسلمة ابن مخلد الأنصاري وهو أمير مصر فأخبره فعجل عليه فخرج فعانقه ثم قال له: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبق أحد سمعه من رسول الله غيري وغير عقبة، فابعث من يدلني على منزله. قال: فبعث معه من يدله على منزل عقبة، فأخبر عقبة فعجل فخرج إليه فعانقه فقال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبق أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري وغيرك في ستر المؤمن. قال عقبة: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما في الدنيا على خزيه ستره الله يوم القيامة. فقال له أبو أيوب: صدقت. ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها راجعا إلى المدينة، فما أدركته جائزة مسلمة ابن مخلد إلا بعريش مصر. في الهامش: معرفة علوم الحديث، صفحة 8. انتهى الهامش. في كتابة الحديث وأثر ذلك في ضبط السنة، وأخبار العلماء ورحلاتهم كثيرة يضيق المقام بذكرها، ويكفينا أن نذكر شيئا منها. فقد رحل ابن شهاب إلى الشام ليلقى عطاء بن يزيد وابن محيريز وابن حيوة، ورحل يحيى ابن أبي كثير إلى المدينة للقاء من بها من أولاد الصحابة، ورحل محمد بن سيرين إلى الكوفة فلقي فيها عبيدة وعلقمة وعبد الرحمن ابن أبي ليلى، ورحل الأوزاعي إلى يحيى ابن أبي كثير باليمامة ودخل البصرة، ورحل سفيان الثوري إلى اليمن ثم دخل إلى البصرة. وأما رحلة العلماء من بلد إلى بلد في الإقليم الواحد فكثيرة كثرة تفوق الحصر، ولقد كان لرحلات العلماء في طلب الحديث أثر بعيد في انتشار السنة. فمما لا شك فيه أن الراوي يرى من يروي عنه ويقف على سيرته ويسأل أهل بلده عنه، وكثيرا ما كانوا يتشددون في السؤال عن الراوي حتى يقال لهم: أتريدون أن تزوجوه؟ وإن من فوائد الرحلات هو معرفة طرق كثيرة للحديث الواحد. يكفي الرحلة فائدة أن تساعد على نشر الحديث وجمعه وتمحيصه والتثبت فيه، فكان لرحلات الصحابة والتابعين وأتباعهم أثر جليل في المحافظة على السنة وجمعها. وتدلنا تراجم الرواه على الصعاب التي كانوا يستعذبونها في سبيل حفظ السنة وسماع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منابعها الصحيحة. الباب الثاني: الأمور التي يصح بها النص ويسلم. صفحة 27. لقد سار علماء الحديث عند إثبات الأحاديث الواردة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وفق خطة دقيقة تعبر عن مدى صحة الأحاديث التي صححوها وضعف الأحاديث التي ضعفوها، وكان من جملة تلك الأمور طبقوها لكي يصح بها النص عندهم، وكل نص شذ عن تلك القواعد لا يعتبر صحيحا بل يوضع بدرجته عند أهل الحديث. من هذه الأمور: 1- الاهتمام بالأصل المنسوخ منه. عندما لا يمكن الجمع بين الأحاديث التي تبدو متعارضة في الظاهر لا بد من البحث عن المتقدم منها والمتأخر وعلم ناسخ الحديث ومنسوخه يقوم على البحث عن تلك الأحاديث المتعارضة ومعرفة المتقدم منها ليحكم عليه بأنه منسوخ، وعلى المتأخر ليحكم عليه بأنه ناسخ، لأن المتأخر ينسخ المتقدم، ولهذا العلم أثره الكبير في فهم مضمونات النصوص واستنباط الأحكام وتقويم النص الذي تتوفر فيه صلاحية أخذ الحكم المراد منه. ولذلك اعتبره كثير من العلماء من أجل علوم الحديث. ومعرفة الناسخ والمنسوخ قد تكون بنص من الشارع، كأن يصرح رسول الله صلى الله عليه وسلم به. نأخذ مثلا على ذلك فيما روي من قوله عليه الصلاة والسلام: كنت قد نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 ليتسع ذو الطول على من لا طول له، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا. في الهامش: رواه أحمد ومسلم والترمذي. انظر نيل الأوطار الجزء 5 صفحة 135. انتهى الهامش. فهذا واضح في نسخ النهي عن أكل لحوم الأضاحي بصريح النص في الحديث. وقد يعرف الناسخ بأن ينص عليه الصحابي، والصحابة أجل من أن يحكموا بالنسخ دون معرفة بتاريخ تأخر الناسخ عن المنسوخ. مثاله ما جاء في قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. في الهامش: رواه أبو داود وغيره. انتهى الهامش. يعني أن الوضوء مما مسته النار منسوخ، وعدم الوضوء ناسخ. ومما يكشف عن الناسخ أيضا التاريخ والسيرة، بأن يعرف الوقت الذي ورد فيه كل حديث من المتعارضين، كما في الحديث الذي رواه رافع بن خديج رضي الله عنه وغيره من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. في الهامش: رواه أبو داود وغيره. انتهى الهامش. وفي رواية أن المحتجم كان جعفر ابن أبي طالب، مع ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وقد احتج الجمهور على أن الحجامة لا تفطر، معتبرين أن حديث ابن عباس ناسخ للحديث الذي قبله، لأن في بعض طرقه أنه قال ذلك زمن الفتح، وذلك سنة 8 للهجرة، فهو متأخر عن الحديث فينسخه. ويبدو أن علم ناسخ الحديث من منسوخه مرتقا صعب لا يناله إلا العلماء الأثبات. فقد روي عن ابن شهاب الزهري قوله أعيى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه. وقد تكلم الشافعي عن النسخ عموما، وكشف عن ماهية التناسخ بين الأحاديث المتعارضة، وكتب في هذا الموضوع غيره كثير من العلماء والمحدثين. 2- تحقيق الخط وتجويده وتوضيحه خشية الالتباس والتصحيف. إن ضبط الخط بالنقط والشكل متعين فيما يشبه ويشتبه. قال ثابت بن معبد نور الكتاب العجم، ويروى هذا عن الأوزاعي أيضا. وقال بعضهم إنما يشكل ما يشكل، أما النقط فلا بد منه. وقد وقع الخلاف بين العلماء بسبب اختلافهم في الإعراب، كاختلافهم في قوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه. في الهامش أخرجه أبو داود والحاكم عن جابر، انتهى الهامش. فالحنفية ترجح فتح زكاة الثانية على مذهبهم في أنه يذكى مثل زكاة أمه، وغيرهم من المالكية والشافعية ترجح الرفع لإسقاط زكاته. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة. في الهامش رواه أحمد في مسنده والشيخان وأبو داود، انتهى الهامش. فإن أهل السنة والجماعة يرجحون روايتها برفع صدقة على أنه خبر المبتدأ، على مذهبهم في أن الأنبياء لا يورثون. وجاء الإمامية بترجيح الفتح على التمييز لما تركوه صدقة دون غير ما تركوه صدقة، مع أنهم بهذا لا يفرقون بين الأنبياء وغير الأنبياء، لأن ما يتركه أي واحد صدقة فإنه لا يورث، ولم يكن ثمة معنى لتخصيص الأنبياء. وقد وجه ابن مالك صاحب الألفية النصب بما يوافق أهل السنة والجماعة، والأمثلة على هذا كثيرة. فإذا لم يتنبه الكاتب لوضع الخلاف فيه أهمله، فإذا نوزع في إعرابه وضبطه تحير، إذ لم يكن كتابه منضبطا بالشكل. وينبغي أن يعنى الكاتب العناية الفائقة بالثناء على الله تعالى وحمده، والصلاة والسلام على رسوله في أول ما يكتبه وفي ختامه، ويكفي البسملة في ابتداء كتابه، ولا يمكن أن يخلو كتابه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يراعي ألا يفصل بين المضاف والمضاف إليه، إذ المضاف إليه لفظ الجلالة، فإذا كان عبد في آخر السطر والله في أوله ضمهما معا ولا يفرقهما. كذلك إذا كان آخر السطر كلمة قاتل أو ساب في نحو قولك ساب النبي صلى الله عليه وسلم كافر، وقوله صلى الله عليه وسلم قاتلوا ابن صفية في النار، وابن صفية هو الزبير بن العوام، وصفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكقولك حنيفا وما أنا من المشركين، فيجعل الكاتب أو جامع الحروف آخر السطر وما ثم يبدأ السطر التالي أنا من المشركين إلى آخره والعياذ بالله. والتمرس بالسنة يرفع الذوق ويسمو بالإحساس ويرهفه. وللصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من الفوائد الجمة ما يقصر القلم عن دركه، فليس من اللائق أن يكتب راوي الحديث أو كاتبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالرمز بحرف الصاد ولا بحرف صلعم، فإنها تجمع من حروفها كلمة أشبه ما تكون بالطلسمات. وينبغي الترضي على الصحابة والترحم على المشايخ ومن كانت لهم يد في سلسلة النسب العلمي. 3. اجتناب ما يشكل من استعمال رمز أو اختصار أو ما إلى ذلك. لقد داب المحدثون على رواية الأحاديث بخط واضح وأمانة علمية بالغة، مما يجعل القارئ يقرأ الكتابة بكل سهولة ويسر، غير أنه قد اعتاد المحدثون على استعمال بعض الرموز في الكتابة بشكل واضح لا يوقع القارئ بالخطأ أو الإشكال. قال النووي: جرت العادة بالاقتصار على الرمز في حدثنا وأخبرنا، واستمر الاصطلاح من قديم إلى زماننا، واشتهر ذلك بحيث لا يخفى فيكتبون بدل حدثنا ثنا، وربما حذفوا الثاء ويكتبون بدل أخبرنا أنا. وإذا كان الحديث إسنادان أو أكثر وجمعوا بينهما في متن واحد كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد حاء، وهي حاء مهملة مفردة، والمختار أنها مأخوذة من التحول لتحوله من إسناد إلى إسناد. وعلى القارئ أن يقول إذا انتهى إليها حاء ويستمر في قراءة ما بعدها. وقيل إنها من حال بين الشيئين إذا حجز، لكونها حالت بين الإسنادين، وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء وليست من الرواية. وقيل إنها رمز إلى قوله الحديث، وإن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها الحديث. وقد كتب جماعة من الحفاظ موضوعها صح فيشعر بأنها رمز صح، وحسنها هنا كتابة صح لئلا يتوهم أنه سقط من الإسناد الأول. ثم هذه الحاء توجد في كتب المتأخرين كثيرا. في الهامش عن كتاب قواعد التحديث للقاسمي صفحة 219 انتهى الهامش. أما الاقتصار في الرواية على بعض الحديث فيجوز بشرط تمام المعنى المراد إثباته، وألا يكون الجزء المحذوف مما له ضرورة في سياق الخبر. وهذا الإمام أبو حاتم يورد في صحيحه ترجمة إيجاب دخول النار لمن أسمع أهل الكتاب ما يكرهون، وساق فيه حديث أبي موسى الأشعري بلفظ من سمع يهوديا أو نصرانيا دخل النار، وتبعه غيره فاستدل به على تحريم غيبة الذمي، وكل هذا خطأ. فلفظ الحديث من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني فلم يؤمن بي دخل النار. وقال مجاهد انقص من الحديث ما شئت ولا تزد فيه. وقال ابن معين إن خفت أن تخطئ في الحديث فانقص منه ولا تزد. ومما لا يجوز حذفه الاستثناء في حديث لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والغاية مثل لا يباع النخل حتى تزهي. وحديث ابن مسعود أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة يستنجي بها فألقى الروثة وقال إنها ركس ابغ لي ثالثا، فلا يجوز الاقتصار على ما عدا قوله ابغ لي ثالثا، وإن كان لا يخل برمي الروثة وأنها ركس، ولكنه يوهم الاكتفاء بالحجرين. لكن سوغ الإمام البخاري في مثل هذا أن يقصد الراوي الاحتجاج به لمنع الاستعمال فيسوغ حينئذ، أما إذا لم يقصد غرضا خاصا فلا. وللبخاري أفانين في تقطيع الأحاديث حيث يجيزه، إلا أنه يستشهد بكل ما يسوقه في المحل المناسب له، والذي يورده إنما هو نص فيه، وله في ذلك فقه عميق ونظر بعيد وذكاء خارق وأداء قلما يتسنى لغير البخاري. في الهامش الإلماع للقاضي عياض، انتهى الهامش. 4 بيان الأصول والروايات. قال الفقيه القاضي أبو الفضل المؤلف رضي الله عنه: هذا مما يضطر إلى إتقانه ومعرفته وتمييزه، وإلا تسوأت الصحف وأخلطت الروايات ولم تجد بصاحبها بطائل. وأولى من ذلك أن تكون الأم على رواية مختصة، ثم ما كانت من زيادة الأخرى ألحقت، أو من نقص أعلم عليها، أو من خلاف خرج في الحواشي وأعلم على ذلك كله بعلامة صاحبه من اسمه أو حرف منه للاختصار، لا سيما مع كثرة الخلاف والعلامات. وإن اقتصر على أن تكون الرواية الملحقة بالحمرة فقد عمل ذلك كثير من الأشياخ وأهل الضبط كأبي ذر الهروي وأبي الحسن القابسي وغيرهما، فما أثبت لهذه الرواية كتبه بالحمرة، وما نقص منهما مما ثبت للأخرى حوق بها عليه. وقد يقتصر بعض المشايخ على مجرد التخريج والتحويق والشق لإحدى الروايتين ويكل الأمر إلى ذكره وما عقده مع نفسه من ذلك. وقد رأيت أبا محمد الأصيلي التزم ذلك في كثير من كتابه في صحيح البخاري الذي بخطه، وما وقع فيه على أبي زيد المروزي وقيد فيه روايته ورواية أبي أحمد الجرجاني الذي عليها أصل كتابه، فما سقط لأبي زيد ولم يروه عنه شق عليه بخط أو حوق عليه، وما سقط لهما معا شق بخطين ليظهر سقوطه لهما، وما اختلف فيه أثبت عليه اسم صاحبه، ولا يغفل بهذا عنده كثرة العلامات واختلاف الروايات، يقيد ذلك أول دفتره أو على ظهر جزئه أو آخره، والتعريف بكل علامة لمن هذه لئلا ينسى وضع تلك العلامات مع طول الزمن وكبر السن واختلال الذكر، فتختلط عليه روايته ويشكل عليه ضبطه. ومن الصواب ألا يتساهل الناظر في ذلك ولا يهمله، فربما احتاج إن أفلح إلى تخريج حديث أو تصنيف كتاب، فلا يأتي به رواية من يسنده إليه إن لم يهتبل بذلك، فيكون من جملة أصناف الكاذبين. والناس مختلفون في إتقان هذا الباب اختلافا يتباين، ولأهل الأندلس فيه يد ليست لغيرهم. وكان إمام وقتنا في بلادنا في هذا الشأن الحافظ أبو علي الجبائي من أتقن الناس بالكتب وأضبطهم لها وأقومهم لحروفها وأفرسهم ببيان مشكل أسانيدها ومتونها، وأعانه على ذلك ما كان عنده من الأدب وإتقان ما احتاج إليه من ذلك على شيخه الشيخ أبي مروان ابن سراج اللغوي آخر أئمة هذا الشأن، وصحبته للحافظ أبي عمر ابن عبد البر آخر أئمة الأندلس في الحديث، وأخذه عنه وتقييده عليه وكثرة مطالعته وناهيك عن إتقانه لكتابه الذي ألفه على مشكل رجال الصحيحين، وكان قرينه وكنيته شيخنا القاضي الشهيد عارفا بما يجب من ذلك جيدا، لكنه لم يهتبل بكتبه اهتباله. وكان القاضي أبو الوليد الكناني ممن أتقن، ربما تكلف في الاصطلاح والتقويم بعض ما نعي عليه. أما عن الأصول الإسناد، قال الفقيه القاضي أبو الفضل المؤلف رحمه الله: فاعلم أولا أن مدار الحديث على الإسناد، فبه تتبين صحته ويظهر اتصاله. حدثنا القاضي أبو عبد الله التميمي والأديب أبو علي النحوي بسماع عليهما، قال: أخبرنا الفقيه أبو عبد الله ابن سعدون، قال: أخبرنا أبو بكر الغازي، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن البيع، أخبرنا أبو العباس السياري، أخبرنا أبو الموجة محمد ابن عمرو، أخبرنا عبدان قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فأما الأحاديث المفردات فلا إشكال في ذكرها من أول أسانيدها، من ذكر من حدث بها الشيخ إلى أن تنتهي منتهاها كما سمعها أو رواها. وأما الأجزاء والدفاتر فلا بد من إعلام الشيخ بروايته فيه وعمن رواه، ويذكر سنده، ثم يقرأ الجزء إن كان هو القارئ بنفسه أو يقرأه غيره عليه. 5 المقابلة. قال النووي في التقريب: ومن أراد العمل بحديث من كتاب فطريقه أن يأخذه من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة، فإن قابلها بأصل محقق معتمد أجزاءه انتهى. وقال العلامة ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح عند قول صاحب المشكاة: وإذا نسبت الحديث إليهم كأني أسندت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. علم من كلام المصنف أنه يجوز

وقال آخرون يجب شكل ما أشكل وما لا يشكل، وهذا هو الصواب لا سيما للمبتدئ وغير المتبحر في العلم، فإنه لا يميز بين ما يشكل مما لا يشكل. وقد وقع الخلاف بين العلماء بسبب اختلافهم في الإعراب، كاختلافهم في قوله عليه الصلاة والسلام هو لك عبد بن زمعة في الهامش برواية ابن ماجه عن عائشة، الجزء الأول صفحة 646 انتهى الهامش. فرواية الجماعة رفع عبد على النداء أو اتباع أو اتباع ابن له على الوجهين في نعت المنادى المفرد من الضم والفتح. والحنفية ترجح تنوين عبد على الابتداء أي هو الولد لك عبد، وتنصب ابن زمعة على النداء المضاف في كثير مما لا يحصى من هذا، فإذا أهمله السامع إذ لم ينتبه لوضع الخلاف فيه، فإذا نوزع في إعرابه وضبطه ورجع إلى كتابه فوجده مهملا بقي متحيرا أو جر على الضبط بغير بصيرة ويقين. اثنان الضبط، وهو يعني شدة التوثيق في رواية الحديث سندا ومتنا. قال أبو سليمان الخطابي وذكر قوله عليه السلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها الحديث فقال كيف يؤديها كما سمعها من لم يتقن حفظها ولم يحسن وعيها، وكيف يبلغها من هو أفقه منه وهو لم يملك حملها، فهو مغتصب من الفقه حقه قاطع لطريق العلم على من بعده. وروي عن أبي إسحاق أن جيرمي إبراهيم بن عبد الله قوله أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس، لأنه لا يدخله القياس ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده شيء يدل عليه. في الهامش رواه عبد الغني ابن سعيد في مقدمة كتاب المؤتلف والمختلف صفحة 2 انتهى الهامش. وقال أبو علي الحافظ روي عن عبد الله بن إدريس الكوفي قال لما حدثنا شعبة بحديث أبي الحوراء السعدي عن الحسن بن علي كتبت أسفله حور عين لئلا أغلط، يعني فيقرأه أبا الجوزاء لشبهه به في الخط. وأبو الحوراء بالحاء والراء هو ربيعة بن شيبان، وأما أبو الجوزاء بالجيم والزاي فهو أوس بن عبد الله الربعي عن ابن عباس، وأبو الجوزاء مثله أيضا أحمد ابن عثمان النوفلي من شيوخ مسلم والنسائي. وهكذا أجري رسم المشايخ وأهل الضبط في هذه الحروف المشكلة والكلمات المشتبهة إذا ضبطت وصححت في الكتاب، أن يرسم ذلك الحرف المشكل مفردا في حاشية الكتاب قبالة الحرف بإهماله أو نقطه أو ضبطه ليستبين أمره ويرتفع الإشكال عنه، مما لعله يوهمه ما يقابله من الأسطار فوقه أو تحته من نقط غيره أو شكله، لا سيما مع دقة الكتاب وضيق الأسطار فيرتفع بإفراده الإشكال. وكما نأمره بنقط ما ينقط للبيان كذلك نأمره بتأبين المهمل بجعل علامة الإهمال تحته فيجعل تحت الحاء حاء صغيرة وكذلك تحت العين عينا صغيرة وكذلك الصاد والطاء والدال والراء وهو عمل بعض أهل المشرق والأندلس، ومنهم من يقتصر على مثال البزة تحت الحروف المهملة، ومنهم من يطلب النقط في المهملات فيجعله أسفل علامة لإهماله، ومن أهل المشرق من يعلم على الحروف المهملة بخط صغير فوقه شبه نصف البزة. الباب الرابع: السمات الخلقية التي تكمل تمام الضبط. صفحة 47. إن مقام التحديث مقام رفيع، لأن المحدث يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الناس أحكام الشريعة وبيانها، وينقل أخباره وهديه وصفاته وغير ذلك. ولهذا بين العلماء آداب المحدث وصفاته وآداب طالب الحديث وما يتعلق بها. 1- آداب المحدث. إن أول صفات المحدث التي يجب أن يتصف بها هي إخلاص النية لله عز وجل، فعليه أن يصحح نيته ويطهر قلبه من أغراض الدنيا وأدناسها، ولا يجلس للتحديث من أجل حب الرياسة أو تكثير أتباع أو لمنافع أخرى. فالأصل أن تكون غايته وهمه نشر الحديث وتبليغه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد امتنع كثير من السلف عن التحديث إذا لم تحضره النية، كسفيان الثوري وحبيب بن أبي ثابت وسلام ابن سليم وغيرهم. وحق لهؤلاء أن يمتنعوا عن التحديث إلى أن تحضرهم النية، لأن للعلم وللأسانيد وسرد الأحاديث وكثرة الطلاب في مجلس الحديث خيلاء في القلب، كما قال حماد بن يزيد: قد لا يسلم منها إلا من عصم الله عز وجل. واختلف العلماء في السن الذي يحسن أن يتصدى فيه المرء للتحديث، فقال بعضهم: يجلس للتحديث في سن 50، وقال آخرون: في 40. والصحيح أن يحدث متى احتيج إلى ما عنده في أي سن كان، وينبغي أن يمسك عن التحديث إذا خشي التخليط لهرم أو خرف أو مرض أو عمى وغير ذلك مما يحول دون أداء المروي أداء صحيحا، ويختلف ذلك باختلاف الناس. وأوجب العلماء أن يكون المحدث حسن الأخلاق، حميد السيرة، جميل الشيم، ورأوا أنه من الأولى له ألا يحدث بحضرة من هو أولى منه لسنه أو علمه أو غير ذلك. وكان كثير من السلف لا يحدث في حضرة من هو أولى منه. ويستحب للمحدث إذا أراد حضور مجلس التحديث أن يتطهر طهوره للصلاة، ويتطيب ويستاك، ويقبل على الناس نظيف الثياب حسن السمت والهيئة، ويتمكن من جلوسه بوقار وهيبة تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان الإمام مالك رحمه الله يفعل ذلك، فقيل له عن ذلك فقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدث إلا عن طهارة. وكره العلماء أن يحدثوا في الطريق أو على غير قرار، كما كرهوا أن يحدثوا على غير طهارة. ومن واجب المحدث أن يقبل على الطلاب جميعا، ولا يخص بالحديث بعضهم دون بعض، كما ينبغي ألا يسرد الحديث سردا، بل يحدث على وجه يستطيع جميع الطلاب فهمه وإدراكه، وعليه أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، ويتربى على الصحابة عند ذكرهم. واستحب العلماء أن يذكر المحدث شيوخه بالخير والثناء. اثنان، آداب طالب الحديث. على طالب الحديث أن يخلص النية في طلبه، ويحذر أن يكون طلبه مطية لأغراض الدنيا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. في الهامش، أخرجه أبو داود وابن ماجة، انظر سنن ابن ماجة صفحة 92 الجزء الأول. انتهى الهامش. وعلى طالب الحديث أن يتحلى بكريم الأخلاق وجميل الآداب، ويجد في طلب الحديث، ويستفرغ الوسع في تحصيله، فيبدأ السماع من شيوخ بلده ويكثر مجالستهم، ثم يرحل إلى غيرهم من العلماء في البلدان الأخرى كما فعل بعض الصحابة وكثير من التابعين ومن بعدهم. وعلى الطالب أن يتحمل عن الشيوخ الثقات، ولا يتتبع الأحاديث الغريبة والمنكرة، ويحرص على العمل بما يسمع من أحاديث العبادات والآداب والفضائل، ليكون ممن يعمل بما يعلم. وهذا سبيل جيد لحفظ الحديث. قال إبراهيم ابن إسماعيل ابن مجمع: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وعلى طالب الحديث احترام شيوخه وتوقيرهم، ففي هذا إجلال للعلم وأسباب الانتفاع به، وقد جاءت السنة بهذا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. في الهامش، رواه أحمد والطبراني في معجمه الكبير بإسناد صحيح، انظر مجمع الزوائد صفحة 127 الجزء الأول. انتهى الهامش. ولقد امتثل لهذا الحديث المحدثون وطلاب العلم، فلقي الطلاب رعاية وعناية من شيوخهم، كما لقي الشيوخ الاحترام والتوقير والطاعة من طلابهم. وعلى طالب العلم ألا يحول دون طلبه الكبر أو العزة أو الحياء. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من رق وجهه دق علمه. وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. في الهامش، فتح الباري صفحة 239 الجزء الأول. انتهى الهامش. وقال الأصمعي: من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. في الهامش، تدريب الراوي صفحة 349. ونبه العلماء الطلاب إلى عدم إطالتهم على شيوخهم حتى لا يضجروهم، كما نبهوا إلى التزام ما يرضيهم والبعد عما يسخطهم، كي يستمر التلقي وتعم الفائدة، كما أشاروا إلى وجوب تعاون الطلاب في طلب العلم والسماع على الشيوخ الثقات، وحذروا الطلاب من كتم العلم والخير عن بعض إخوانهم لما أثر في هذا من الزجر الشديد والوعيد العظيم. وإلى جانب هذا كله، فإن تكثير الطرق والسماع من الشيوخ والرحلة في طلب الحديث، كل هذا لا ينفع الطالب إذا لم يقرن بالفهم والدراية. لهذا حث العلماء طلابهم على التفقه والفهم والحفظ، كما حضوهم على معرفة درجة ما يحملون من صحة وضعف، ورأوا ضرورة معرفة كل هذا سندا ومتنا ولغة ومعنى، حتى لا يخفى على الطالب شيء. كما حث الطلاب على مذاكرة ما يسمعون ومقابلة ما يكتبون، كي لا يند عن الطالب لفظ أو تفوته فائدة. 3. مجالس الحديث. لقد عرفت حلقات العلم منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكثرت واتسعت مع اتساع رقعة البلاد الإسلامية، وكثرت المساجد فيها، وكانت مجالس الحديث تفتتح بتلاوة شيء من القرآن الكريم يرتله طالب حسن الصوت، ثم يبسمل الشيخ ويحمد الله عز وجل على نعمه، ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشرع في التحديث مما اختاره من الأحاديث، سواء من حفظه أم من كتابه، بصوت واضح يسمعه البعيد كما يسمعه القريب، ويشرح الحديث ويبين غريب ألفاظه وفقهه ورجال سنده، ويزيل ما فيه من مشكل، وقد يبينه بدلالة غيره من الأحاديث، ويضبط ما يخشى إشكاله وغير ذلك، حتى يتضح لجميع الحضور، ثم يعيد قراءته ثانية لينتقل إلى غيره. وقد كره أئمة الحديث للمحدث أن يطيل المجلس مخافة إملال السامعين، متأسين بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يتخول أصحابه رضي الله عنهم بالموعظة في الأيام كراهة السآمة عليهم. في الهامش انظر فتح الباري حديث رقم 68، ومسلم حديث رقم 2821، والترمذي رقم 2865، وأحمد الجزء الأول صفحة 378. انتهى الهامش. كما استحب التنويع في التحديث وختم المجالس ببعض الحكايات أو ما يستحسن من النوادر والإنشادات، قال النووي: وأولاها ما كان في الزهد ومكارم الأخلاق، وينهي الشيخ مجلسه بالاستغفار وحمد الله تعالى على نعمه وآلائه. وكره العلماء أن يقوم المحدث لأحد، وحرصوا على أن يسود حلقات الحديث الخشوع والسكينة والوقار، فإذا رفع أحد صوته في المجلس زجره الشيخ، وكان الإمام مالك يفعل ذلك ويقول: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمن رفع صوته عند حديثه فكأنما رفع صوته فوق صوته. في الهامش تدريب الراوي صفحة 336. انتهى الهامش. 4. مجالس الإملاء. لم يكتف علماء السلف بإباحة كتابة الحديث، بل حضوا طلابهم على كتابته، فعقدوا الحلقات وتصدروا لإملاء الحديث، وكان لا يتصدر لذلك إلا من بلغ مراتب الرواية، واستحبوا لمن كان أهلا لذلك أن يعقد حلقات الإملاء ليستفيد منه الطلاب، وكان الشيوخ يخصصون أياما معينة للإملاء من كل أسبوع. ويمكننا أن نعتبر أن أولى مجالس الإملاء في الإسلام كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، تلك المجالس التي كان يملي فيها ما يتنزل من آيات الكتاب المبين على كتاب الوحي، وبعض المجالس التي سمح فيها لبعض الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس بن مالك بكتابة الحديث بين يديه في الهامش، انظر سنن الدارمي صفحة 125 الجزء الأول، وجامع بيان العلم صفحة 71 الجزء الأول، انتهى الهامش. ثم أملى بعض الصحابة الحديث على خواص طلابهم كما كتب غير واحد من التابعين عن كثير من الصحابة، ثم ما لبثت أن اتسعت مجالس الإملاء، فكان الصحابي المشهور واثلة ابن الأسقع المتوفى سنة 58 هجرية يملي على الناس الحديث وهم يكتبون في الهامش، الجامعة لأخلاق الراوي صفحة 112 انتهى الهامش. ثم تصدر كثير من التابعين للإملاء، وتتالى بعضهم أتباعهم وأهل العلم من بعدهم، وازداد تشجيع العلماء للطلاب على كتابة الحديث، حتى إن بعضهم كان يقول ينبغي للطالب ألا تفارقه محبرته وصحيفته لئلا يعرض له من يحدثه بما يحتاج إلى كتبه في الهامش، الجامعة لأخلاق الراوي صفحة 154 انتهى الهامش. ويستحب في الإملاء اختيار ما يستفيد منه كافة الناس، ويكره إملاء ما يدخل الشبه والالتباس، فكان العلماء يملون الأحاديث الفقهية التي تفيد معرفة الأحكام في العبادات والمعاملات، واستحب كثير من العلماء أن يبين الشيخ ما يرويه من حيث الصحة والمعنى. وفي هذا يقول الإمام سفيان بن عيينة إن العالم الذي يعطي كل شيء حقه. واستحب العلماء أن يتخذ الشيخ مستمليا يبلغ عنه ما يحدث به وما يمليه، ومن أقدم ما من عرفنا أنه اتخذ مستمليا هو الإمام شعبة بن الحجاج المتوفى سنة 160 هجرية، وقد اضطر المحدثون إلى اتخاذ المستملين عندما كثر طلاب العلم وتدفقوا على الحلقات العلمية من كل حدب وصوب، وكانت حلقات بعضهم لا يكفيها مستمل واحد حتى ولا اثنان، وقد بلغ المستملون لبعض المحدثين 7 وأكثر من ذلك، يبلغ كل واحد منهم صاحبه الذي يليه. ولا عجب في هذا إذا عرفنا أن المساجد قد ضاقت ببعض حلقات الإملاء، فاضطر العلماء إلى الجلوس في الفلاة أو في الميادين الكبيرة، حتى إن عاصم بن علي الواسطي المتوفى سنة 321 هجرية كان يجلس على سطح رحبة واسعة وينتشر الخلق حوله ويكثرون عليه، فيضطر إلى إعادة الحديث 14 مرة، ومستمليه فوق نخلة معوجة يبلغ الناس عنه في الهامش، تذكرة الحفاظ صفحة 359 الجزء الأول انتهى الهامش. وكثر الحضور في حلقات الإملاء حتى بلغ الحاضرون في مجلس أبي مسلم الكجي 40,000 كاتب سوى النظارة. في الهامش الجامع لأخلاق الراوي صفحة 114 انتهى الهامش. وكان المستملي يستنصت الناس في أول المجلس بعد سماع القرآن ويعلن ابتداء الإملاء بالبسملة وحمد الله تعالى والصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم يقول للشيخ: من ذكرت رحمك الله أو رضي الله عنك أو نحو ذلك، فيملي المحدث ويبلغ المستملي. وعلى هذا الشكل كانت مجالس الإملاء منذ منتصف القرن الهجري الثاني. واستحب العلماء أن يكون المستملي ذكيا متيقظا من أهل التحصيل، جهوري الصوت، حسن البيان، فصيح اللسان، يتبع ألفاظ المحدث، يشرف على الناس في تبليغه، فيجلس على مرتفع أو يقف قائما. وقد ذكر الخطيب البغدادي بعض آداب المستملي مما يضيق المقام بذكره. وقد بين العلماء أصول كتابة الحديث وضبطه وتقييده ومعارضته ومقابلته بعد مجالس الإملاء، وأكدوا ضرورة ذلك وأهميته، كما ذكروا أصول التخريج على الحواشي وتصحيح الأخطاء وما يلحق بهذا، مما يؤكد عظيم عنايتهم وكبير اهتمامهم بالحديث النبوي منذ صدر الإسلام. وكل هذا يزيدنا ثقة واطمئنانا إلى سلامة القواعد والأسس التي اتبعها المحدثون في نقل الحديث وروايته. ومن أقدم وأشهر ما صنف في الرواية وآدابها وفي مجالس الحديث وأصول كتابته وضبطه وكل ما يتعلق بذلك هو كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، المولود 392 والمتوفى 463. وهكذا يتضح لنا من خلال ما سبق كله منهج المحدثين في كتابة الحديث وأثر ذلك في ضبط السنة الواردة عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومن خلال ما نقلناه عن علماء الحديث من أصول وقواعد وضعوها في سبيل الحفاظ على السنة. والله أعلم. انتهى كتاب منهج المحدثين في كتابة الحديث وأثر ذلك في ضبط السنة، تأليف عدنان أبو سعد الدين.